هلا يا شيخ، يا ابو عبايم شرعة وبترفرف عكتف الريح. هلا يا صوت عند الألم قام ودعا وباسم الوطن بيصيح، ناداك الفجر اطلع عالكرسي مثل مدفع، وصلاة السفر اجمع وتودع من فلسطين. هلا بعيون سهرت عجروح الوطن وما نامت عمر وسنين، ما نامت عمر وسنين. هلا بزنود دقت عبواب الزمن وهزت بالسجن زنازين، هزت بالسجن زنازين. هلا بالشيخ والكرسي، هلا من يصبح ويمسي، هلا بالشيخ والكرسي، هلا من يصبح ويمسي، هلا بعزي، هلا بشمسي، هلا بياسي، هلا بياسي، هلا بياسي. هلا يا شيخ يا ابو عبايم شرعة وبترفرف عكتف الريح، هلا هلا يا صوت عند الألم قام ودعا وباسم الوطن بيصيح، وباسم الوطن بيصيح. هلا هلا يا شيخ يا ابو عبايم شرعة بترفرف عكتف الريح، بترفرف عكتف الريح. هلا يا صوت عند الألم قام ودعا وباسم الوطن بيصيح، وباسم الوطن بيصيح. ناداك الفجر اطلع على الكرسي مثل مدفع، ناداك الفجر اطلع على الكرسي مثل مدفع، وصلاة السفر اجمع وتودع من فلسطين، من فلسطين. جسد مشلول، يا عز جسد مشلول. هلا يا شعب فوق المجد له منزلة وما يرضى بأي حلول، ما يرضى بأي حلول. هلا يا قلب نبض كرامة ومرجلة، يا عز جسد مشلول، يا عز جسد مشلول. هلا يا شعب فوق المجد له منزلة وما يرضى بأي حلول، ما يرضى بأي حلول. وتعذب ولا سلم وما خلى العدو يسلم، يتعلم شو معنى الأرض والطين، أرض والطين. هلا بعيون سهرت عجروح الوطن وما نامت عمر وسنين، ما نامت عمر وسنين. هلا بزنود دقت عبواب الزمن وهزت بالسجن زنازين، بالسجن زنازين. هلا يا طير على جناح وقمر يسطع ويصبح على الجبال، ويصبح هلا هلا يا بيت كل من هدم يعود يرجع ويمل الطريق رجال ويمل الطريق رجال هلا هلا يا طيب على جناح وقمر يصبع ويصبح على الجبال ويصبح على الجبال هلا يا بيت كل من هدم يعود يرجع ويمل الطريق رجال ويمل الطريق رجال يا رايح على مجدك لا لا تطول فاده يا رايح على مجدك لا لا تطول فاده واتيتمنا من بعدك يا شايل تعب لسنين